لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فقد عرفنا أن التصوف له حد تعريف عرف العلماء التصوف بأنه علم يعرف به أحوال النفس مذمومها ومحمولها وكيفية علاجها وكيفية إعطائها من الأوصاف المحمودة حتى تتحلى وهي سالكة إلى الله عز وجل. إذن موضوع هذا العلم هو أفعال القلوب، وثمرة هذا العلم تهذيب النفس ومعرفة علام الغيوب والنجاة في الدنيا وفي الآخرة والفوز برضوان المولى تبارك وتعالى، وهو أغلى ما يحتاج إليه الإنسان، لأن الله إذا رضي عن العبد فإن السعادة كلها تكون في هذا الرضا. حتى قال بعضهم: يا ربي رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. بعد ذلك نقف عند فضل هذا العلم. بهذا التصور نرى أن هذا العلم أشرف العلوم، لأنه يعرفنا بالله ويجعلنا سائرين على سبيل المولى جل في علاه لنفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذن هذا فضل ما بعده فضل. لذلك قال شيخنا الكردي: وفضله أنه أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله تعالى وحبه، وهي أفضل على الإطلاق. يعني هناك من أحب الدنيا فملكت عليه حواسه وأفسدت عليه أيامه، وهناك من أحب الناس فانقطعوا عنه وانقطع عنهم، وهناك من أحب نفسه فصار أنانيا لا يصلح في الحياة إلا لنفسه، ولكن من أحب الله عز وجل فاز بسعادة الدنيا وكرامة الآخرة، لأنه أحب من لا يموت ومن يملك الدنيا وله الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. إذن هذا هو فضل هذا العلم. أما نسبته إلى غيره من العلوم فيعتبر أصلا لها. قال شيخنا صاحب الكتاب: ونسبته إلى غيره من العلوم أنه أصل لها وشرط فيها، إذ لا علم ولا عمل إلا بقصد التوجه إلى الله، فنسبته لها كالروح للجسد. صحيح، هذا الصوفي الصافي السالك سبيل الله عز وجل يصلح في جميع العلوم، وقد رأينا هذا، رأينا في السالكين على أيدي شيوخنا أنهم من الأطباء والمهندسين ومن التجار ومن أهل العلم الشرعي ومن أهل اللغة ومن أصحاب الأصول ومن لهم حظ في العلوم بجميع ألوانها، إلا أنهم بسلوكهم على هذا الطريق الصافي طريق الله رأيناهم في أسمى آيات الإنسانية ونرى على وجوههم سعادة غابرة. لماذا؟ لأنهم يعيشون، يعلمون، ويعملون، ويبتغون بعملهم وجه رب العالمين. ولذلك لما توجهوا إلى ربهم وقصدوا وجه الله في أعمالهم سرت هذه الأنوار من الله إلى قلوبهم وظهرت في أعمالهم وفي أقوالهم وعلى وجوههم، حتى رأيناهم شموسا هادية يسيرون بين الناس في كل مكان وفي كل زمان. وإذا كان للعلم واضع فإن هذا العلم ليس وضعا بشريا، وإنما جاء من الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه بوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. قال صاحب الكتاب: فإنه بهذا روح الشرائع والأديان المنزلة كلها. لماذا؟ لأن هذا العلم يجعلنا مع الله، لا بشيء أخذناه من أنفسنا، وإنما بوحي الله إلى رسولنا وبوحي الله إلى الأنبياء من قبلنا. إذن فهذا الطريق الذي يسير فيه الصوفي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مع المحبة لله وفي الله وإلى الله، حتى لا نرى في طريقهم إلا الكرامة في كل أنحاء الحياة. انتقل صاحب الكتاب إلى تعريف بعض الألفاظ التي ربما أشكلت على الذي يدخل في هذا العلم. قال: واعلم أن لهم ثلاثة ألفاظ قد تشتبه على الجاهل معانيها ويقع اللبس فيها. قال: فنبينها لك حتى لا تقع فيما وقع فيه المغترون. وهي، أي هذه الألفاظ، الشريعة والطريقة والحقيقة. قال رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وأتحفنا بعلمه، قال: فالشريعة وهي الأحكام المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فهمها العلماء من الكتاب والسنة نصا واستنباطا. أعني الأحكام المبينة في علم التوحيد وعلم الفقه وعلم التصوف. وبهذا نرى أن الشريعة هي الأحكام الفقهية التي أخذت من كتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أخذت من سنته صلوات الله وسلامه عليه قولا أو فعلا أو تقريرا. ونرى هذا في عمل الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على هدي رسول الله صلوات الله عليه ورضي الله عنهم، وأخذنا منهم ما فهموه عن الله ورسوله وسرنا على هذه الأحكام. إذن فالشريعة هي هذه الأحكام، أما الطريقة فهي السلوك، يعني العمل بالأحكام، يعني عالم بأحكام الله، عامل بما علمه عن الله ورسوله وفهمه من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: والطريقة هي العمل بالشريعة. ونحن نعلم أن العلم لا بد أن يقارنه عمل، فإن كان العلم بلا عمل فلا قيمة له، وإن كان العمل بلا علم فهو عمل غير سوي، لأن العمل بلا علم لا قيمة له ولا استقامة له. وسيأتي كلام للأئمة في هذا المعنى إن شاء الله. إذن الطريقة هي السلوك، هي العمل بالشريعة. قال رضي الله عنه: الطريقة هي العمل بالشريعة والأخذ بعزائمها والبعد عن التساهل فيما لا ينبغي التساهل فيه، وإن شئت فقل اجتناب المنهيات ظاهرا وباطنا وامتثال الأوامر الإلهية بقدر الطاقة، أو هي اجتناب المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وأداء الفرائض وما استطاع من النوافل تحت رعاية عارف من أهل النهاية. ومعنى هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصافي الوافي التام، يعني الحقيقة التي ستأتي من بعد ستكون ثمرة للطريقة التي سار عليها الإنسان من البعد عن الحرام والعمل بما أمر الله وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: الطريقة هي العمل بالشريعة، وأما الحقيقة فهي الثمرة، إلا أنه جعل الحقيقة وهي الثمرة على ثلاثة أقسام، يعني هناك ثمرات توزعت فصارت على ثلاثة أقسام. قال رضي الله عنه: رقة الحجاب بينه وبين ما آمن به من ذات الله وصفاته وجلاله وجماله وقربه وأقربيته وحقيقة النبوة وكمالات أصحابها عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما سيدهم الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من نعيم القبر وعذابه والقيامة وأهوالها والنار وما فيها والجنة ونعيمها إلى غير ذلك، فيكون كأنه له معاين مشاهد. هذه الثمرة الأولى. ومعنى هذا الكلام أن الذي يعمل بالشريعة يعني علم فعمل فرق الحجاب الذي بينه وبين ربه كأنه يشاهد ربه، وهذا هو مقام الإحسان الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني دائما وأنت في عبادتك لربك وفي السلوك على هذا السبيل ترى نفسك، إما أنك ترى الله عز وجل في كونه في الكائنات من حوله في السماوات والأرض في الزمان والمكان، وإما أنك تدرك أن الله عز وجل يراك وأنك تحت سمعه وبصره وأنك عبده وأنك قريب من المولى تبارك وتعالى. إذن هذه الثمرة التي تأتي من العمل بالشريعة. إذن الشريعة بعدها العمل بالشريعة وهي الطريقة أي السلوك، بعد ذلك يرى نفسه قريبا من مولاه. إذن هذه الثمرة الأولى. هناك ثمرة ثانية، يقولها صاحب الكتاب، ولكن بعد أن يبين شيئا في الثمرة الأولى. قال: ويتبع هذا القسم وهو رقة الحجاب بينه وبين الله أحوال، يعني هناك أحوال تعرض لمن حصلت له، يعني إذا حصل له ما قلناه من رقة الحجاب يرى نفسه زاهدا في الدنيا، كالزهد في الدنيا ومناصبها والسكر، وبعد السكر أنه يرى نفسه بعيدا عن الناس ذاهلا عنه، ولذلك قال بعدها: والذهول والدهش وشدة الشوق والهيام. وهذه كلها ألفاظ تحتاج إلى تفصيل سيأتي من بعد، وهذا سيأتي إن شاء الله كثير منه. قال: وربما حصل مع ذلك كشف عما شاء الله من العالم العلوي أو السفلي وحوادثه الماضية أو المستقبلة. هذا كله يأتي من رقة الحجاب بينه وبين مولاه. وقد رأينا كثيرا من علمائنا الأصفياء الأنقياء الأتقياء، رأينا منهم أحوالا مما قاله الشيخ في هذا المقام. ومن هذا القسم حديث حارثة، وهو ابن مالك الأنصاري، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال له: إن لكل قوم حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وفي رواية قال له: اعلم ما تقول أو انظر ما تقول. فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، أي أعرضت، عزفت ابتعدت، فاستوى عندي حجرها وذهبها. استوى عنده الغالي مع الشيء الذي لا قيمة له، الحجر، فالذهب صار كالبدر كالحجر. قال: فاستوى عندي حجرها وذهبها، فأسهرت ليلي وأظبأت نهاري، يعني أسهر ليله في طاعة الله وأظبأ نهاره في الصيام والبعد عن الطعام، وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أسمع عواء أهل النار. فقال له: عرفت فالزم. هذا يدل على أن أهل الإيمان والاتصال بالله رب العالمين يترقون درجة بعد درجة، بحيث ترى الواحد فيهم يعرف الآخرة تماما بما فيها، فيزهد في دنياه ويرى نفسه مع مولاه، ولذلك يرى أهل الجنة، يراهم بخياله، ولكنه يراهم وهم في حقيقتهم في جنة ربهم، ويرى أهل النار بخياله أيضا. وهذا دليل على أن المعاني التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعرفنا بها، والمعاني التي في النار والتي عرفنا بها، صارت في ذهنه حقيقة باثلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في النهاية: عرفت فالزم، يعني طالما أنك وصلت إلى هذا الحال فالزم هذا البعد وهذه الدرجة، وكن عليها وحافظ على ما أنت عليه، حتى ترى نفسك أرقى من هذا، لأن الكمالات عند الله عز وجل لا تتناهى. قال رضي الله عنه وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر إلى من نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة ابن مالك. كان صلى الله عليه وسلم دائما يعطينا البشريات. لما قال حارثة ما قال عن نفسه وقال له صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، أراد أن يبشر الناس، قال من سره أن ينظر إلى رجل نور الله قلبه، وإلى رجل وصل إلى هذه الدرجة من الإيمان حتى رأى أهل الجنة وهم فيها يتزاورون، ورأى بخياله أهل النار وهم في عذابهم يتقلبون، هذا رجل وصل إلى درجة العرفان. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى من نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة بن مالك. وهذا حديث أخرجه الطبراني والبزار وغيرهما. قال صاحب الكتاب رضي الله عنه وأرضاه وهذا القسم هو أعلى أقسامها، يعني أعلى الثمرات أنك ترى الشيء على حقيقته من رقة الحجاب بينك وبين الله. قال رضي الله عنه وهذا القسم هو أعلى أقسامها وأشرف أنواعها، فإنه أصل يتفرع عليه القسمان الآخران وأساس يبنيان عليه. هذا هو القسم الأول من الحقيقة، ويكفينا إذا سلكنا الشريعة وسرنا سيرا حثيثا شريفا طاهرا أننا نرى أنفسنا في معية الله على الدوام، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان متوكلا عليه كفاه ما أهمه وما أغمه، وإذا كان من أهل التقوى فإن الله عز وجل يجعله في دائرة التيسير في كل أمره. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.